إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد أيها الإخوة الكرام ما أعظم ما يمنع الناس عن الاستجابة لأمر الله الدخول في دين الجواب الحسد أعظم سبب من أسباب الضلال في الماضي والحاضر هو الحسد هذا الداء الذي من أجله لم يسجد إبليس حيث أمره الله تبارك وتعالى لم يكن عنده من الأمر إلا الحسد لآدم الحسد الذي يولد في النهاية الحقد والغل ويدفع بعد ذلك إلى درء الأمر الإلهي وإبعاده والعناد دعا الله تبارك وتعالى إبليس ليسجد لآدم وقال له اسجد مع الساجدين ولم يسجد قال اسجد لمن خلقت طينا قال أنا خير منه هذا الداء هو الذي منع عامة الذين كذبوا بالرسل أن يؤمنوا برسله الحسد للرسول قالوا وما نراك إلا بشرا مثلنا فقالوا إن هذا إلى رجل مثلكم يريد أن يتفضل عليه هذه مقالة جميع الذين كذبوا الرسل أنهم رأوا أن هذا الذي يدعون الله تبارك وتعالى وقل لهم أنا رسول من الله أنه بذلك قد شرف نفسه وقد أصبح في مكان شريف بعيد عنه وأنهم يجب أن يذعنوا له ويطيعوا وأنه سيكون إمامهم ورأسه فحسدوه لذلك فكفروا بالله تبارك وتعالى الداء والمرض هذا هو الذي منع اليهود من أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم فإنهم قد كانوا ينتظرونه مخلصا لهم ويعلمون صفته وأنه إذا بعث سيكون صفته كذا وكذا وكذا قال جل وعلا الذين آتيناهم الكتاب يعرفون كما يعرفون أبناءهم إنسان لا يخفى عن ابنه وكذلك الرسول بالنسبة لليهود كانوا يعرفونه تماما كما يعرف الأب ابنه من وصفه الذي وصفه الله تبارك وتعالى به في كتبه ولكن الحسد قال جل وعلا بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده قال شلون نحن شعب الله المختار الرسالة دائما فينا من بني إسرائيل لم يكن ثمة رسول ولا نبي من غير نسلنا ومن غير أمتنا كيف يكون يتحول هذا إلى العرب والملك إلى العرب لا يكون قال والله لا نؤمن به أبدا وقال قائلهم عداوته الله ما حييت أني أعاديه ما حييت واختاروا الكفر على الإيمان ودافعهم في ذلك الحسد قال جل وعلا أن يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا فالحسد هو أعظم داء هو البوابة إلى الكفر والعناد ورد أمر الله تبارك وتعالى أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قد آتاهم الله تبارك وتعالى فضلا عظيما قد تفضل الله عليهم بصحبة النبي صلوات الله وسلامه عليه، صحبة النبي الخاتم، وهذا نعمة عظيمة. من لقي النبي وآمن به وصدقه وجاهد معه هذا شرف عظيم جدا ومقام كريم. وأثنى الله تبارك وتعالى على هؤلاء الذين آمنوا بالرسول وعزروه ونصروه وتحملوا الأذى قديما معه وجاهدوا معه، أثنى الله تبارك وتعالى عليهم في كل المواقف العظيمة التي وقفوها. فالذين كانوا حوله في مكة، قال تبارك وتعالى في سورة الحديد، هي سورة مدنية، يبين فضل هؤلاء الذين آمنوا بالنبي وأنفقوا قبل الفتح. قال جل وعلا: وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكل ما وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. فبين أن الذين آمنوا قبل الفتح ثم قاتلوا بعد ذلك مع النبي أن لهم درجات عظيمة عند الله تبارك وتعالى. أخبر سبحانه وتعالى أنهم لما هاجروا لم يهاجروا إلا بإيمانهم لأنهم مؤمنون. قال: أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. فأثنى الله تبارك وتعالى عليهم وأنهم أخرجوا من ديارهم في مكة بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، أي أنهم آمنوا لما كانوا مؤمنين بالله تبارك وتعالى فإن قومهم عادوهم من أجل ذلك، ولذلك أباح الله تبارك وتعالى لهم أن يقاتلوا وأن يدافعوا عن أنفسهم. قال: أذن لهم بهذا. قال: أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ثم في كل وقعة من الوقائع العظيمة الجهاد أثنى الله تبارك وتعالى عليهم بعده. ففي بدر قال جل وعلا: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. فأخبر سبحانه وتعالى أنه تولى قتل الكفار بأيدي المؤمنين. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا. هذا المؤمن الذي يقتل هذا الكافر إنما قتله فعل الله تبارك وتعالى بأمر الله. الله أقام المؤمن في هذا المقام الحسن لينال الأجر والثواب والشهادة، وأنه قاتل في سبيل الله وقتل أعداء الله تبارك وتعالى. وهذا كله تهيئة وفعل من الله تبارك وتعالى. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا. هذا البلاء الحسن أن يقيمه الله تبارك وتعالى في هذا المقام ويكتب لهم هذا الأجر. وفي أحد لما كانت الهزيمة وكانت الجراحة والأمر العظيم واساهم الله تبارك وتعالى أعظم مواساة في نحو 80 آية من كتاب الله تبارك وتعالى يواسي الله تبارك وتعالى فيها المؤمنين، ويقول لهم سبحانه وتعالى من جملة ما يقول في هذه السورة، سورة آل عمران: هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. آيات عظيمة جدا في المواساة. قلهم لا تحزنوا أنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين وإذا كان قد مسكم شيء من القرح من القتل والجراحة فإن القوم الكفر قد مسهم جراحة وقتل مثلهم وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا منكم ويتخذ منكم شهداء يصطفي منكم شهداء له والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا فيميز صفهم عن صف المنافقين ويمحق الكافرين. ففي هذا آيات عظيمة في هذه السورة، نحو 80 آية كلها مواساة وتعزية وتقوية لأهل الإيمان بعد هزيمة أحد. وفي الخندق أثنى الله تبارك وتعالى عليهم ثناء عظيما بصبرهم وثباتهم عن النبي صلوات الله وسلامه عليه. قال جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. يجزي الله الصادقين بصدقه. ثناء عظيم جدا من الله تبارك وتعالى على صبرهم حول النبي صلوات الله وسلامه عليه في هذه الغزوة العظيمة الشديدة. وفي الحديبية أثنى الله تبارك وتعالى عليهم وبين أنه سبحانه وتعالى قد رضي عنهم رضوانا عظيما، فقال: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم، أي من الإيمان والإخلاص والصدق، فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. الفتح القريب خير، وجعلها الله تبارك وتعالى لهم خاص، وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. واستفتح الله تبارك وتعالى هذا بيان فضله على رسوله وعلى المؤمنين، قال: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. هذه منة الله تبارك وتعالى وفضله على هؤلاء الأصحاب الذين قاموا مع النبي هذا القيام وبايعوا النبي على الموت، وشهد الله تبارك وتعالى بأن بيعتهم كانت صدق من قلوبهم لما قالوا نبايعك على أن نموت ولا نفر، كما قيل لبعض الصحابة: على ما بايعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني على أي شيء بايعتموه في الحديبية؟ فقال: بايعناه على الموت وعلى ألا نفر، إني النصر يشهد. وصدقوا هذا وأتم الله تبارك وتعالى لهم الفتح. كذلك أثنى الله تبارك وتعالى عليهم بعد الغزوة الشديدة العسيرة التي كانت من أشق وأصعب الغزوات والتي سماها الله ساعة العسر، فقد كانت هذه الغزوة على بعد الديار وقوة العدو الذي يريدون أن يجابهوه وضعف أهل الإسلام يعني في هذا الوقت والحر الشديد، ومع ذلك استجابوا لله تبارك وتعالى والرسول. وأثنى الله تبارك وتعالى عليهم فقال: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. والثلاثة الوحيدين الذين تخلفوا بنوع من الكسل تاب الله عليهم بعد أن تيب عليهم، فقال سبحانه وتعالى: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. ثم أتى الله بعد ذلك بآية، هذه الآية هي علاج لهذا الداء، داء الحسد. قال الله بعد هذه الآية، قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. لما تنفرد؟ لما تخرج عن دائرة أهل الإيمان؟ لما يتفق الحسد أن تخرج؟ كن مع الصادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. كن مع الطائفة يعني الصادقة المؤمنة نفس هذه المقالة وعظ الله تبارك وتعالى بها اليهود، لما تنفردون؟ لما تخرجون؟ قال لهم الله تبارك وتعالى واركعوا مع الراكعين. ما في راكعين هؤلاء، هذا نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم والمؤمنون. لما تنفردون وتقولون بس نحن شعب الله المختار ونحن الذين يعني الجديرون وحدنا بالدين؟ هؤلاء يركعون لله تبارك وتعالى، ادخلوا معهم، ادخلوا مع هؤلاء، فإن الله اصطفى هؤلاء واختارهم. ونفس المقالة قاله الله تبارك وتعالى لإبليس، قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين؟ ليش ما تكون مع الساجدين؟ مع هؤلاء الملائكة سجدوا بأمر الله تبارك وتعالى، كن معهم، اسجد معهم. هذه هي الطائفة الصادقة المؤمنة بالله تبارك وتعالى المستجيبة لأمر الله، لما تنفرد عن هذا؟ الحسود حقود، يسعى وحسده إلى الحق، ولما يحقد يقوم يبتعد ينصرف عن سبيل المؤمنين. سبيل المؤمنين الله تبارك وتعالى اختاره لهم ووضعهم فيه، وكل من حسد أهل الإيمان لا بد يخرج عن طريقه، وهذا الذي يخرج عن طريق أهل الإيمان تهدده الله وتوعده، فقال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. خليه مشى، هو اختار هذا؟ أليس هو الذي اختار ذلك؟ فليذهب، نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. فكل من لم يرضى أن يكون مع أهل الإيمان وانفرد بنفسه وشذ عنادا وكبرا وحسدا خليره، فليذهب إلى جهنم تهدده الله تبارك وتعالى. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. أصحاب النبي صلوات الله وسلامه عليه هم المؤمنون بشهادة الله تبارك وتعالى، الله شهد لهم وكفى بالله شهيد، الله شهد لهم بأنهم أهل الإيمان. قال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. وصفهم الله بهذا الوصف قبل أن يوجد في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع. شبه الله تبارك وتعالى نشأتهم في بداية الأمر ضعيفة، ثم كثرتهم بعد ذلك حول النبي شيئا فشيئا شيئا فشيئا، إلى أن أصبحوا بهذا العدد العظيم الكبير الذي وجد الكفار أنفسهم بعد ذلك أنهم أمامهم ما يستطيعون. خلاص اليوم يأس الذين كفروا من دينكم، خلاص ما عاد في مجال لأن يناولوهم بعد ذلك. فالله وصفهم بهذا الوصف، كيف بدأوا ضعاف ثم قواهم الله تبارك وتعالى بهذه القوة. قالت الذرة أخرج صفقه فآزرع فاستغلق فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار حتى يغتاظ الكفار منهم بعد ذلك. وقد اغتاظ الكفار بعد أن استوى سوق أهل الإيمان إنه خلاص ما في مجال، كما قال الله تبارك وتعالى للمؤمنين في يوم الحج الأكبر في يوم عرفة، أنزل الله تبارك وتعالى على نبيه صلوات الله وسلامه عليه حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخرقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. ثم قال جل وعلا اليوم يئس الذين كفروا من دينكم، خلاص يئس الذين كفروا من دينكم يعني خلاص أنه يقضي عليكم يزيلوكم انتهى الأمر. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوا، اليوم أكملت لكم نعمتي اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا اليوم يوم الفرح الأكبر، يوم العيد الأكبر، جعل الله تبارك وتعالى المسلمين هذا اليوم عيد، في يوم عرفة أعظم أعياد أهل الإسلام. فقال الله تبارك وتعالى يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار فلا يغتاظ من أصحاب رسول الله إلا كان، ما يغتاظ منهم ومن قوتهم ومن إيمانهم وصبرهم وجهادهم والمنزل التي أنزلهم الله تبارك وتعالى وهذا الفضل والسابقة إلا كافر. آية الإيمان حب الأنصار، وآية الإنفاق بغض الأنصار. والنبي قد نصره المهاجرون أنصار، المهاجرون أنصار الله والأنصار أهل المدينة أنصار الله، كما قال جل وعلا للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. فقد كان أهل الهجرة ناصرين لله ورسوله. ثم قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا ثم قال جل وعلا والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، هؤلاء هم الأنصار. ثم بين سبحانه وتعالى محذرا من الحسد وأن الحسد هو بوابة الكفر. قال والذين جاءوا من بعدهم من بعد المجد أنصار يقولون ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان، المهاجرون أنصار، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، لأن إذا وجد هذا الغل للمؤمن وجد الكفر على طول. إذا وجد الغل والحسد لمن فضلهم الله تبارك وتعالى هذا التفضيل وأنالهم هذه المنزلة وجد الكفر. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فهذا توجيه من الرب الإله سبحانه وتعالى أن كل من يأتي بعد الصحابة لا بد أن يدعو لهم وأن يعرف حقهم ومنزلتهم وأن يدعو الله سبحانه وتعالى أن يطهر قلبه من ناحيتهم فلا يكون في صدره غل وحسد لهم، لأن الغل والحسد لا بد أن يؤدي إلى الكفر. أعظم الأدواء، أعظم الأدواء، الأدواء يعني من الداء وليس من الدواء، أعظم الأدواء الحسد. تحسد ودك للغل ودك للحقد، تحسد مؤمن لازم تكفر، لا بد أن تكفر، لا بد من الكفر، يدفعك هذا الى الكفر والعناد. حق هؤلاء هو الدعاء لهم، عندما نحبهم وندعو لهم ونسير على طريقهم ونعلم ان هذا طريق اهل الايمان الذي قال الله تبارك وتعالى ان هذا سبيل المؤمنين، يكون بنؤدي دين دين في أعناقنا. هذا القرآن الذي بين أيدينا كيف وصلنا؟ لولا هم ما وصلنا، ما وصلنا القرآن. هذه السنة التي نقرأها سنة النبي صلى الله عليه وسلم كيف وصلتنا؟ لولا هم لما وصلتنا ولا ما جاءنا هذا. دولة الإسلام هذه التي فتحت وهذه الأمصار بسيوفهم فتحوها، لولا هم لما فتحت ولا كنا مسلمين. إن كنا من العرب من وسط العرب فإن العرب لم يذعنوا إلا لسيوفهم، لولا أنهم قاموا حول النبي بالسيوف ما زانت العرب. فتذعن لهذا الدين وتستجيب له؟ لا والله ما كانت تذعن. العرب كلهم قد في اول امرهم تمالوا على هذا النبي، ارادوا ان يقتلوا بكل سبيل. وعندما كان النبي في وسطه في مكة فعلوا الافاعيل ليقتلوه، ويمكروا بك الذين كفروا ليثبتوا او يقتلوك او يخرجوك، ويمكرون امكر الله والله خير الماكرين. فلولا أن الله تبارك وتعالى نصر نبيه وأيده بهؤلاء المؤمنين، وقد بين الله تبارك وتعالى أن سبيل نصر الله لنبيه بهذا المؤمنين، قال هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، بهؤلاء المؤمنين معك أيدك الله به، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. وإذا كنا من غير العرب من شعوب أخرى قبط أو بربر أو تركمان أو فرس أو غير ذلك من الشعوب فإنه فضل هؤلاء الصحابة عليهم، مولاهم لما كنا مسلمين، هم الذين أدخلوا آبائنا في هذا الدين وهم الذين دعوهم إليه فبهم اهتدينا. لهؤلاء الصحابة بسيوفهم وعلمهم وجهادهم وفضلهم وعملهم هدانا الله تبارك وتعالى لهذا الدين، فعندما ندعو لهم ونحبهم لا شك أننا ندفع شيء من الدين الذي عليه، هذا دين علينا في رقابنا لهم رضوان الله عليهم وأرضاهم. والهالك لا يملك إلا نفسه، يعني إبليس تبدع بالرأس، إبليس لما حسد آدم وين راح؟ سوى مثلا ما ضر أحد، ضر نفسه وضر من يتبع. الله قال أعوذ فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفور، هو والذي يطيع فرأس الكفر، ومن يطيع رأس الكفر إلى جهنم لا يضر إلى نفسه، الهالك لا يلك إلى نفسه. والطريق واضح، سبيل الله تبارك وتعالى وصلاته المستقيم والله واضح، هذا القرآن بين أيدينا، هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم بين أيدينا، هذه أفعال الصحابة ناصعة بين أيدينا الذين حملوا هذا الدين وأوصلوه لنا، طريق واضح جدا كما قال النبي تركتكم على مثل المحجة لا يزيغ بعدي عنها إلا هذا. اللهم اجعلنا من أهل هذه المحجة برحمتك يا أرحم الراحمين، استغفر الله ونتوب إليه. استغفرك الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه عليه. يوم القيامة يوم عجيب، سيكتشف كثير من الناس أن الأمر لم يكن على ما تصور، هذه المصيبة، أن كثير من الناس يفجر الأمر حيشوف الأمر ما هو هذا الذي تصوره وتخيله، وبدأ لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. كم من الناس يظنون أنهم أولياء الله، أن ولي لله، وأن هو عندما يموت الجنة هذه حتم لو ضامنها ضمان، ولكنه سيفاجئ أنه من أعداء الله وأنه يساق إلى النار. هذا يوم القيامة يوم عجيب، ولذلك يجب أن يعرف الإنسان وين حيروح تماما، ولا يعرف هذا إلا بمقاييس الرب تبارك وتعالى، مش بالظنون، لا بالظنون ولا بالأوهام ولا بالدعاوى. الله قال لليهود، اليهود في يوم من الأيام قالوا نحن أبناء الله وأحباءه، وقالوا لا يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، جبت عدل تبرر، انت برر الخط، المسلمين دول انت برر الخط. المسلمين قالوا لا، ذهب احنا اتباع النبي الخاتم، نحن دين. فقال جل وعلا ليس بامانيكم ولا اماني اهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. مقاييس الهية بالحساب الالهي، الله هو الذي سيحاسب عباده سبحانه وتعالى، وسيحاسبهم وفق ما انت، وفق المنزل، مش وفق هوى كل انسان وما يتمناه وما يريده. ليس بامانيكم، دخول الجنه مو بالاماني، مو بالظنون، مو بالاوهام، انما هو بهذه. من هم اصحاب الجنه حقا ومن هم اصحاب النار حقا؟ يجب ان يكون هذا ان الجواب على هذا بكلام الله تبارك وتعالى وكلام رسوله صلوات الله وسلامه عليه. نترك الظنون والاوهام، هذا لهذا الكلام تفصيل اخر ان شاء الله. استغفر الله لي ولكم كل ذنب فاستغفروه. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الاحياء منهم والاموات، انك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اقول قولي هذا واقيم الصلاه.